وبحفظنا وبرعايتنا وعلى كلأ منا. وجلس يصنع الفلك، ما في شيء ثابت إلا النصوص، أما الباقي إسرائيليات 40 سنة 100 سنة 20 سنة. وبعدين أخذ الحطب وغرس الأشجار حتى شاخت، ثم قطعها ونشفها، وهم يسخرون ويهزؤون وهو منهمك في شغله. يقال في الإسرائيليات إن قيل له أفعل كذا لا تفعل كذا، وأتي بالدسر والمسامير وأعمل كذا وأعمل السفينة، قيل 300 ذراع وقيل 600 وقيل في 50 وقيل طولها كذا 15، كانت كبيرة. وبعدين لما هيئها قال له كيف تعمل السفينة في الصحراء في محل ما في بحر؟ وبعدين هيئ السفينة، وبعدين إذا جاءت لقطة الصفر حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. قلنا أن وفار التنور سواء جاء حمية الوطيس وجاءت لقطة الصفر، أو كان هناك تنور علامة أنه إذا نبع منه الماء، أو التنور وجه الأرض، وهذا اختيار جل من العلماء. منهم الوالد في سورة هود فيما جمعه دكتور عبد الله قادري من إملاءاته، وقد ذكر جلة من العلماء أن التنور وجه الأرض، وقالوا ومما يقوي ذلك فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. إذن التنور هو وجه الأرض، فار بالماء، طلع الماء من الأرض ونزل الماء من السماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فحمل في السفينة كل من كان يريد الله بقاءه من الحيوانات والطيور ومن الحشرات ومن الإنس من المسلمين. قال وما آمن معه إلا قليل بالنسبة لأهل الأرض. ثم أصبحت الدنيا كلها ماء، ولا ترى جبل ولا ترى إلا الماء، وهي تجري بهم في موج كالجبال، كما قال أول الآيات وهي تجري بهم في موج كالجبال، الموج فوق الجبل وكالجبل. وفي هذا الوقت العصيب قبل أن يعني تجري بهم، نادى نوح ابنه وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يعني في طرف. قالوا إن ابن نوح كان منافق، وقال بعضهم إنه ليس ابنا له وإنما هو ابن زوجه، وهذا باطل، لأن الله قال ابنه، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فلو كان غير ابنه لقال ونادى نوح يعني ابن زوجه، قال ابنه، فلا يعدل عن النصوص إلا بنص، والقرآن بلسان عربي مبين، فهو ابنه. وهنا يعلم أن الهداية بيد الله، أيوة، لا الأب يهدي ولا الأم ولا الأسرة، والتربية يمكن تنفع قليل قبل أن تثور الغريزة في الإنسان، لكن نحن مطالبون بالتربية شرعا، أن الإنسان يربي ابنه ويؤدبه، يدلله سبعا ويؤدبه سبعا ويصحبه سبعا. طفل في الصغر لا بد أن يعني يلطف به، فلا يخوف ولا يضرب ولا يمنع من اللعب، فإذا وصل 7 سنين يبدأ يؤدب ويؤمر بالصلاة ويؤمر بالتعليم ويؤمر بالآداب، فإذا وصل 14 سنة أصحبه، فإذا وصل 20 خلاص أصبح رجلا مكتملا فإن هداه الله يكون من المهتدين، وإن أضله يكون من الضالين. قال ربي إن ابني من أهلي. يا بني اركب معنا، يا بني يا بني، كل جاء يا الإضافة لها خمسة معروفة إذا أضيفت، إذا نوديت الاسم الذي فيه يا الإضافة خمسة: بني بني بني، طبعا في غير القرآن لكن القرآن لا يقرأ إلا بما ورد. يا بني يا بني اركب معنا في السفينة ولا تكن مع الكافرين. قال العلماء إن ابنه كان منافقا وكان يسر نفاقه عن أبيه، وإلا لما قال له يا بني اركب معنا. قال ولا تكن مع الكافرين، مما يدل على أنه ما كان يعلم نفاقه. قال ابن نوح لنوح: سآوي سأذهب وألتجئ إلى جبل يعصمني من الماء، لأنه ما كان يتصور أن رؤوس الجبال يمكن يصل إليها الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الأمر أعلى وأفخم، ما فيه إلا من رحمه الله ونجاه، وهم أهل السفينة، رحمهم الله ونجاهم، ولذلك أمر نبيه أن يعمل لهم هذه الأسباب ويقوم بها. ولذلك الدنيا قائمة بالأسباب. كان الله يمكن يهلك قوم نوح وينجي نوح بدون ماء وبدون شيء، يقلبهم قردة وخنازير كما فعل بالذين اصطادوا يوم السبت، ولكن لما خلق هذه الأرض وخلق هذا الحياة جعلها يحكمها قانون المعاوضة: تشتغل تربح، تنام تخسر. هذا القانون الآن يهتم به الكفار كثير. الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الروم لذلك أكثر ما يبذلوا في شراء العقول، لأنهم يعلمون أن العقول تنتج لهم، تأتيهم بالربح، تختصر لهم الطريق. والمسلمون في كثير من البلدان أزهد ما يزهدون فيه العقول. إذن الكفار أقوياء والمسلمون ضعاف، لماذا؟ لأن الكفار أخذوا بالأسباب. المسلمون يقول لك الله غفور رحيم وينام عن الصلاة. الله غفور رحيم، قال من يعمل مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة، والله لا يخلف الميعاد. يقول لك تقول له تعال صلي، يقول لك ادعي لي. طيب ليش ما تنام عن العمل وتقول ادعي لي؟ اذا كيل بمكيال لنفسه ومكيال لربه. اذا جاء الدين يقول لك ادعي لي وينام، واذا جاءت الدنيا يروح يشتغل. اذا ما هو معقول. كما انك لا تنام عن العمل، لا تنام عن الصلاة. كما أنك تخاف على ولدك إذا مرض تعالجه، خاف على نفسك إذا قسى قلبك. أذهب عالج قلبك، استغفر، اسأل الله أن يزيل عنك قساوة القلب. ولذلك القلب يمرض والإيمان يضعف. فالمسلم إذا مرض ولده يحزن. طيب إذا ضعف إيمانك ما تحزن؟ إذا لابد أن نعامل ديننا كما نعامل أنفسنا وأموالنا. إنما أموالكم وأولادكم، بعدين والله عنده أجر عظيم، ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد ولم نعصي الله بسببهما. قالوا تعال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأذهب إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الأمر أعلى وأفخم، لا يعصم اليوم من الغرق إلا من رحمه الله ونجاه. وأنت إذا لم تذهب معنا، فنوح كان مطمئنا لأن ربه قال له إنا منجوك وأهلك، ونوح من أهله، فكان الأمر عنده سهل. قال الله تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، كان ابنه من المغرقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم نادى بطون قريش قال يا عباس يا فاطمة سألوني من مالي لا أغني عنكم من الله من شيء. كل واحد يشوف النفس قبل أن يفوت الأوان. قضية واضح، هذه كفة الخير وهذه كفة الشر. وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كتابه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله لا أعذر. إذن نحن الآن لازلنا في الدنيا، كل واحد يمكن يبادر، فإن كان عنده خير يجتهد، وإن كان عنده انحراف يتوب، وإن كان عنده مظلمة يتحلل منها، وإن كان مقصر في والده أو في جيرانه يفتح الصفحة وربنا كريم والتوبة تجب ما قبلها. لكن المشكلة الذي لا يبالي حتى ينتهي عمره، هذه المشكلة. المشكلة الذي لا ينتبه حتى ينتهي العمر، خلاص ماشي ماشي وقف الشريط إن قال له تعال. فإذا الصلاة خطأ، الصوم خطأ، التعامل مع الوالدين خطأ، التعامل مع الجيران خطأ، الأكل نجس، الشرب نجس، النور يا لطيف، السمع يقول آه ليتني أعود للدنيا، ليتني أعود للدنيا. نحن الآن في الدنيا، هذا الحقيقة هذه نعمة أننا لا في الدنيا نتوب إلى الله ونستغفر ونجتهد في الأعمال، هذه أكبر نعمة. إذن قال الله لنبيه نوح يا نوح، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، لما وكان من المغرقين اللي هو ابن نوح. ثم قال الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال العلماء لا يوجد شيء أجمل ولا أبلغ ولا أحسن ولا أبرع من هذا الأسلوب، بحيث لو عددنا ما فيه من الجمال والحسن والإيجاز وجمال العبارات لعجزنا. قيل لم يذكر الفاعل، ونادى الأرض يا أرض، وقال ابلعي، وبعدين قال ماءك، ويا سماء واقلعي كفي، وغيض الماء نقص، واستوت على الجودي قيل جبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قالوا لا يوجد كلام أبرع ولا أنصع ولا أجمل ولا أوجز ولا أكثر معاني ولا أشد بلاغة من هذه الجمل. ما قال أمر الله الأرض أن تبلع الماء فبلعت، وأمر السماء أن تكف عن المطر فكفت، لا، يا أرض ابلعي. قيل بعدين ما ذكر الفاعل، ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لذلك هذا القرآن يحمل من البلاغة والجزالة والفخامة والسلاسة والحسن واختيار الحروف والجمل والعبارات والأنظم بشيء إذا سمعه من يعلم قال لا إله إلا الله. ولذلك الرجل لما سمع قول الله تعالى لأم موسى قال أمراني ونهياني وبشارتاني في أقل من سطرين. أمران إيش اللي قال لأمه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالوا هذا لا يقدر عليه بشر، أمراني ونهياني وبشارتان في أقل من سطرين. هنا كلام يعني كم من قيل بحذف الفاعل، وبعدين نادى الأرض يا أرضه، قال بلعي، هذا في توسع في العبارة، يا سماء أقلعي، غيض الماء، قضي الأمر، استوت على الجودي، في غاية الجزالة وفي غاية الاختصار وفي غاية الفخامة. لذلك قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أبعد الكتاب يحتاج إلى شيء؟ معجزة قائمة إلى قيام الساعة، كل ما نحتاج إليه موجود فيه، تفتح المصحف وتجد ما تحتاج إليه، كل ما نحتاج إليه في صلاح ديننا ودنيانا موجود في كتابنا، تبيانا لكل شيء. فأجله حتى يسمع كلام الله. الله أكبر. وعندنا هذا الكتاب والمسلمون في الخلف، الله يرفع. لا بد أن يفعل هذا الكتاب وأن يعمل به، وأن تنفذ أوامره وتجتنب نواهي، وأن يتأدب بآدابه وأن يعمل بأحكامه. فإذا عملنا ذلك الله يضمن لنا أمرين، يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. والله لا يخلف الميعاد، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها ثوابا من عند الله. الآيات. إذن قال الله تعالى يا أرض، نادى الأرض، سواء كان هذا توسع في العبارة أو سواء كان عند الأرض عقل إذا ناداها الله، كما قال وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، وقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا للمسلمين المتقين وكرها لجميع الخلق، يسجدون بقوة الحال لاحتياجهم إلى الله وأنهم مضطرون إلى عبادته لأنهم لا حيلة لهم إلا بالله، فاضطرارهم لله يعني يجعلهم عابدين. نعم. بلعي، البلع يعني عبارة عن شيء له مريء وله أشياء. بلعي، انقصي ماءك، ويا سماء اقلع، كف عن المطر. قيل الأرض بلعت الماء والسماء كف، وأن هذه المياه الموجودة أنها من المطر اللي نزل، أما الأرض بلعت ماء، وكل هذا إسرائيليات. وقضي الأمر، وهو إغراق من كان على الأرض ممن لم يكن في السفينة، الأمر الذي قال لهم إنهم مغرقون. وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا أبعدهم الله بعدا زي سحقا للقوم، للجماعة الظالمين الواضعين الأمور في غير موضعها، ومن أكبرها الكفر بالله، لأن وضع العبادة في غير موضعها. ونادى نوح، نادى، النداء هو معروف رفع الصوت بياء، نادى فلان فلان، قال له يا فلان، ناداه، ومنه الأذان لإعلام للصلاة منادى تعالوا حي على الصلاة، منادى لهم. ابنه قيل كنعان، ونادى نوح ابنه ونادى نوح ربه، نادى نوح ربه لأنه قال له إنا منجوك وأهلك، فقال لابنه يركب معاه، فلما لم يركب معاه كان واثقا أنه ينجيه لأن الله لا يخلف الميعاد، وقال إنا منجوك وأهلك وابنه من أهله. ونادى نوح ربه فقال يا ربي إن ابني من أهلي وقد قلت لي إنا منجوك وأهلك وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وقد وعدتني بنجاة أهلي وابني من أهلي. فقال له يا نوح، يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، إنه عمل، هذا التعبير بالمصدر يدل على التأكيد، تقول زيد علم، زيد فهم، زيد تقن، تعبر بالمصدر هذا التأكيد، إنه عمل أو إنه ذو عمل، صاحب عمل غير صالح، أو إنه كما قرأ الكسائي إنه عميل غير صالح، يعني إنه كفر، عميل عملا غير صالح وهو الكفر. فلا تسألني، فلا تسألني، في قراءة تسألني، تسألني، تسألني ما ليس لك به علم. فلا تطلب مني شيء ليس لك به علم وقد حكمت أن هؤلاء الناس يعني هالكون ولا تخاطبني فيهم وهو من جملتهم، ولا تتكلم في شيء لا علم لك به. فبادر نوح وقال ربي يا ربي إني أعوذ بك، ألتجئ بك، وأتمنع بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم مما سؤاله لا ترضاه أو لا تحبه أو لا تريده، وإلا تغفر لي، وإن لم تغفر لي وترحمني فيما صدر مني أكون من الخاسرين، الناقصين حظوظهم، الواقعين في الهلكة. وهؤلاء الأنبياء سريعون التوبة، سريعون الرجوع، بخلاف الشيطان لما قال له ربه اسجد قال أنا خير منه. أول من قاس قياس الفاسد إبليس، قال أنا خير منه. طيب كيف تقيس والله قال لك اسجد؟ والقياس من شروطه عدم وجود النص، فذلك كل إنسان يقيس قياس فاسد سلفه إبليس وقدوته إبليس نرجو الله السلام والعافية. قيل يا نوح اهبط وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أيوة انتهت الآيات المكتوبة. نعم، و نكتفي بهذا، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونترك المجال لمن له أسئلة في الحج لنساعد الإخوان على إشكالاتهم في الحج حتى يكون حجهم صحيحا ويأخذوا الأجر كاملا بإذن الله تعالى. نعم. الله حيك مرحب. أهلا بك. السلام. أهلا بك. الله حيك مرحب. الله حيك مرحب. الله حيك. أهلا بك. الله يصلح. الله يصلح لنا ولكم. الله يصلح لنا. الله يجعلنا وإياه من الصالحين. يقول عندهم في مسجد في بلاد مسجد غير مكيف، والبلاد حارة مما يستدعي الخروج إلى ساحة المسجد، وبعض المصلين يقولوا لا نصلي هنا لأن هذا ليس المسجد، ساحة المسجد. لا صلوا، إذا كان كل الأرض مسجد من خصائص هذه الأمة أن جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة ولا ماء له فيتيمم ويصلي في الأرض مسجدا وطهورا، يتيمم بها يتطهر بالأرض ويصلي فيها. فإذا كان المسجد حارا حرارة شديدة يصلون في ساحة المسجد ولهم الأجر والأمر سهل والدين يسر، أو يكيفون المسجد إن استطاعوا. نعم. يقول أريد أن أعتمر لوالدتي المتوفية بعد عمرتي تمتع وقبل الدخول في أفعال الحج، حيث لا يوجد متسع من الوقت بعد إكمال الحج، فمن أين أحرم؟ إذا استطعت أن تأتي بعمرة وترجع للمدينة وتحرم من الحليفة يكون تمام، تحرم من ميقات المدينة. وإذا لم تستطع فالعمرة من التنعيم جائزة، لكن هذا ما كان يفعله الصحابة. الصحابة جاءوا واعتمروا وكل منهم اعتمر إلا من ساق الهدي في حجة الوداع، ولذلك كان فسخ الحج للعمرة لمن لم يسق الهدي في حجة الوداع واجب، وكان بعد ذلك جائز. قال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه. ولولا أن أبا بكر وعمر وعثمان حجا بالناس أكثر من 10 سنين يأمرون الناس بالإفراد لقلنا إنه لازم الإفراد التمتع، لأنه قال دخلت العمرة في الحج لعامنا هذا، قال بل لأبد الأبد، فكانت في حجة الوداع لازمة وفي غيرها جائزة، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. ولكن هذا على التحقيق لبيان الجواز لحديث جابر في صحيح مسلم وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن العمرة في أشهر الحج لا غبار عليها ولا تضر، لأنهم كانوا في الجاهلية يظنها من أفجار الفجور، فبين لهم أن العمرة في أشهر الحج جائزة. ولذلك الذي يأتي بعمرة من التنعيم الأفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بسفر مستقلا للحج وسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد. واضح؟ إذن الذي يأتي مسافر من بلده للعمرة ويأتي مسافر من بلده للحج الأفضل له ماذا؟ الإفراد. والذي يحاول أن يأتي بعمرة من التنعيم أفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران. إذن كل من الأنساك فاضل باعتبار. يقول وجد التوسعات في المسجد النبوي كثير، فهل الصلاة بألف صلاة في المسجد؟ إن شاء الله أن الصلاة في كل المسجد 1000 صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، وكل الناس تقول لكل التوسعات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي. ومنهم من يقول دليل الإشارة، لكن إن شاء الله هذا الذي. وعن عمر ولو مد إلى صنعاء. يقول خرجت من بيتي أريد أن أصلي الفجر في قباء وأرغب في فضل صلاة المسجد التي بأجر عمره، هل سنة الفجر تقوم مقام العمرة أو وإلا أصلي ركعتين أخرى؟ ورد في بعض الروايات من النافلة من توضأ في بيته وبرد وصلى صلاة ركعتين أو 4 إن شاء الله أنها تقوم، ولو صليت ركعتين أخرى لا يضر احتياطا. يقول إنه يوجد معي كثير تصوير وأصور فيما في الحج، وهذه الصور لا تستعمل إلا لرد ذكرى الحج. يا أخي الصور مشكلة، وهذا الدين ابتلاء، ولنبلونكم لتبلون ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. فالناس إذا كانت مولعة بالصور الله قال ونهى النفس عن الهوى. والصور ما الذي تنفع بها؟ هو كل شيء مكتوب. كنا نقول هذا الكتاب لا يغادر. والصور ما الذي تريد بها؟ وبعدين الأرض الآن كلها مصورة، لو تنظر في الشبكات كل شيء مصور. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله إيش المصورين، فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. وهذا كتب المصور، ما كتب حابس الظل. والأمور بدلالاتها. فأنت لو لم تصور ما يقول لك الله يوم القيامة ليش ما صورت الحج، ليش ما تأتينا بصور الحج والذكريات. وبعدين وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. أنت جاي للحج ما لك ومال الصور يا أخي، أقل ما يقال فيها أنها شبهة. أترك الشبهات، ومن توقى الشبهات إيش فقد استبرع لدينه. ما في أحد يقول لك أن الصورة مندوبة ولا واجبة، في أحد يقول أنها واجبة، في أحد يقول أنها مندوبة. أكبر شيء يقول مباحة أو مكروه أو حرام. من ترك مباح ما يضر، لكن من فعل حرام هذه مشكلة. فالأولى لك تترك الصور وتصبر. وما يعني وبعدين أنت يمكن تصف وتكون وصفك أجمل من الصورة وتعبر تعابير جميلة، وتفهم الإنسان بتصويرك للأمر. والتصوير باللسان قد يكون أبلغ وأجمل من الصورة وأشد دلالة. هذا الشخص يقول إنه حج السنة الماضية ولكنه عياذا بالله ارتكب ذنوبا كثيرة، ويقول وكان يريد أن يحج عن نفسه ولكن كلف من جهة ظهر أنه يحج عن شخص. يقول فبما تنصحني وما هي الأعمال حتى أقلع عن هذه الذنوب التي أنا متعلق بها؟ أولا الذنوب تميت القلوب، وكل المشاكل تأتي من الذنوب. شؤم الذنب يكون في العمر وفي المال وفي الولد، ولا يوجد شيء في الدنيا أشأم من المعاصي، ولا يوجد شيء في الدنيا أبرك من الطاعة. من يتق الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولا ينصرن الله. فأنت يا أخي ما أردت شيء أسأله لله، واعلم أن الله تعالى قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية، وأنه يغار على محارمه، وأن الذنوب تمحق وتحرق. فتب إلى الله، وأول شيء تحج عن نفسك وتدعو لمن أردت أن تحج عنه، أدعو له وحج عن نفسك، وحاول أن تكون نفقتك مباحة وسليمة، وأن تمشي مع ناس يساعدونك على سلامة هذه الأيام الخمسة حتى تخرج من ذنوبك. وأنوى من الآن أنك لا ترجع لهذه الذنوب. والتوبة لها ثلاثة أركان، والإنسان إذا تاب وسأل الله التوبة يتوب عليه، وإذا رجع وتاب يتوب الله عليه. وبعدين من علامات التوبة كراهيتك للذنوب، لأنك إذا تاب الله عليك الله يحميك من الذنوب. والإنسان ركبت فيه الشهوة وخلق ضعيفا، فما عنده إلى التوبة والالتجاء إلى الله. يا رب أبعدني عن المعاصي، يا رب تب علي. ويكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من ذكر الله، يكثر من الاستغفار، من صلاة النافلة، من الصدقة، من الصوم، من مساعدة الأيتام، من مساعدة المرضى، من مساعدة المحتاجين، يكثر من الحسنات. إن الحسنات، فإذا أكثرت من هذا الله يبعدك عن المعاصي ويوفقك. أما الإنسان يقول أنا مسرف على نفسي، هذا مثل الإنسان ينام جنب النار، واحد يولع نار وينام، أليس عرضة لأن تحرقه النار؟ فالإنسان يتقي الله ويحذر يخاف. والذنوب أخطر شيء الذنوب، نعم، تميت القلوب ويورث الذلة إدمانها. هل نفدي إذا جعلنا الحزام على الرداء وكذلك بنية وضع النقود فيه؟ عند الشافعي لا، وعند مالك نعم لا تضع النقود، لا تستفيد من الحزام في الإحرام، أما استفيد فيه من نقود واجعله تحت الإحرام. وهذا الدين يسر، بعض العلماء قال لا تربطه ولا تجعل فيه زرار، وإنما حاول أن تتعود على أن تلف أطرافه، لأن هذا المقصود به، وإلا لو قصد لجعلك تلبس تبقى بثوبك. والشافعي في هذا يتساهل، والأمر سهل. هل يجوز الاقتراض قرض حسن لأداء فريضة الحج؟ نعم، إذا رأيت من يقترضك وبعدين كان الأمر لا يجحف بك، هذا من المسارعات، اقترض وتحج وبعدين تأتي وتقضيه وتسأل الله أن يغنيك بفائدة. لا يقال له قرض حسن، هذا يقال له ربا. كيف تحج بالربا؟ إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير. كيف واحد يحج بمال سحت ويقول هذا؟ هذا الحج نجس، والله لا يقبل إلا إيش؟ طيبا. ما يقال له قرض حسن، هذا يقال له ربا. يقول أصدقائنا في العراق حملونا أمانة وهي صلاة ركعتين عن كل واحد منهما في المسجد النبوي والحرم المكي الشريف، هل يصل ثواب؟ لا يصلي أحد عن أحد، لا يصوم يحج الصلاة لا، لكن صلي وادعو له في سجودك وبعد صلاتك، أما الصلاة لا يصلي أحد عن أحد. ما أفضل الأنساك للمقيم في المدينة كما ذكرنا لكم؟ كلها فضيلة وكلها طيبة. نعم، واللي يسهل عليك، لكن الذي يأتي بعمرة من التنعيم أفضل له تمتع، والذي يأتي بسفر مستقل لكل من العمرة والحج أفضل له الإفراد، والذي يسوق الهدي من هنا أفضل له القران. ما الساعة التي تؤدى فيها صلاة الليل؟ في كل الليل تؤدى الصلاة، فمن وثق بالقيام لأفضل آخر الليل فإنها صلاة مشهودة، حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل، الحديث القدسي. ومن لم يثق يصلي أول الليل أو وسطه، ومن كل الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبقى صلاته في آخر الليل في آخر حياته. لابد صلاة الفجر وصلاة الليل تكون قبل الوتر، ويختم الصلاة بالوتر، فإذا خاف من عدم القيام أو ترى عند صلاة العشاء وقام في آخر الليل ولا يتر، لأن لا وتران في ليلة. الإنسان إذا أوتر أول الليل يصلي صلاة الليل ولا يتر، لكن الأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر صلاته من الليل. نعم، وصلاة الليل أفضل النافلة، الله لا يحرمنا. نعم. يقول ماذا تقول في من يتكلم على في الهاتف النقال داخل المسجد؟ إذا كان كلام فيه عبادة وفي صلاح دنياه وبأدب ومن غير إزعاج، أمر سهل، زي كلامك مع واحد يضع الهاتف على صوت يعني لا يسمع أو هزاز، وإذا اتصل به أحد يريد فتوى أو اتصل به أهل يريد شيء من دين يتصل بهم، أما يجعل الهاتف على صوت يعني غير أديب ويرفع صوته في المسجد ويكون يتكلم في أمور دنيا، هذا يأثم. إذن الهاتف الكلام فيه زي الكلام، من تكلم مع صديقي في أمور الدنيا، المسجد ما عمل لهذا، المساجد بنيت لعبادة الله وللصلاة. والرجل الذي سأل عن بعيره فقال لا رده الله عليك، ونهى عن البيع في المسجد وعن أعمال الدنيا في المسجد المحض، لكن الأعمال اللي لها علاقة بالآخرة كالزواج وكالأمور الدين والجهاد وهذه الأمور تبحث في المسجد، لأن هذه لا تعلق بالآخرة مع الدنيا. أما الأمور البيع، المسجد ما هو محل البيع ولا هو محل الحراج ولا هو محل ولذلك قالوا إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات، إنما هي ذكر الله والصلاة والاستغفار أو السكوت. نعم. من يمر أمام المصلي وهو يجد طريقا آثم، ومن يصلي في طريق الناس وهو يجد مصلى آثم، والباقي لا إثم عليه. إذن وأثم مار له مندوح طريق، وأثم مصلي تعرض وصلى في طريق الناس. أما الذي لا يصلي في طريق الناس ومر واحد من يديه غير آثم، أما الذي لا يجد طريقا وهو مضطر للخروج لا إثم عليه. لكن قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خير له أن يقفش 40. قال له سنة، قال له أبيت، قال شهرا أبيت، يوما أبيت، 40، الله أعلم إيش 40. فكيف نقول لمن لم يسق الهدي وحين يدخل في الحج يلزمه الهدي؟ السؤال، الهدي يلزم القارن والمتمتع من غير أهل مكة، ذلك لمن لم يكن أهله. التمتع يقال للقران وللتمتع، القران يقال له تمتع، والإهلال بالعمرة في أشهر الحج لغير المكي والبقاء في مكة ويطلع للحج يقال له متمتع، والذي يقول لباك حجا وعمرة متمتع. إذا من تمتع بالعمرة إلى الحج أي القارن والمتمتع، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. صاحب المسجد الحرام إذا تمتع لا يلزمه شيء، وإذا قرن لا يلزمه شيء. نعم. هل يجوز أن أدي بعمرة عن أقارب المتوفين؟ يجوز لك، لكن لا تشرك عمرة في 2، كل واحد له عمرة لحاله. يقول أريد أن أحج عن والدي وسبق لي، بعدين يقول أجعل وأريد أن أحرم من أبيار عالي وآتي بالعمرة لنفسي والحج عن أبي. أنت متمتع لأنك أنت إذا حججت وعملت عمرة سواء جعلتها لأبيك أو لك أنت متمتع، تذبح إن قدرت أو تصوم إن لم تعجز. يقول يريد يذهب لمكة، هل يقول لباك عمرة وحج أو لباك حجا فقط؟ الأنساك 3، نسك يقال له العمرة، ونسك يقال له القران، ونسك يقال له الإفراد. والفرق بين القران والإفراد النية فقط. أعمال القارن وأعمال المفرد سواء على القول الراجح، فالفرق بينهما النية فقط، تقول لباك حجا ولباك حجا وعمرة، إلا أن القارن يلزمه هدي والمفرد لا يلزمه هدي، هذا الفرق بينهما. والمتمتع هو الذي يأتي بعمرة ويبقى في مكة ويطلع من الحج وهو ليس من أهل مكة. يقول أثناء الطواف نسيت كم من شوط فعلت، ما العمل؟ تبني على اليقين وتأخذ سبحة أو حصى وتعد بها إذا كنت تشك، وإذا شكيت 5 أو 6 تجعلها 5، إذا شكيت 6 أو 7 تجعلها 6، وتبني على اليقين حتى تكمل. يقول بعد طواف العمرة شرب ماء زمزم يكون قبل السعي، وهل مثل الشيء بعد طواف الإفاضة؟ ما هذا جائز، ما هو لازم، شرب ماء زمزم لا يلزم، لكنه لما شرب له، وهو طعام الطعم وشفاء السقم. فالإنسان إذا طاف وصلى 2 ركعتين يذهب لزمزم ويشرب منه إذا أراد أن يؤخرها حتى ينهي السعي له، والأمر في هذا سهل، لكن ما هو واجب ولا هو لازم. ما حكم من يخلط بين المذاهب وهل ذاك جائز؟ نعم جائز، لأن المذاهب كلها تؤدي إلى إلى إلى إلى الخير وكلها تدعو إلى الكتاب والسنة، لكن لا يلفق في الحج. يأخذ بقول أبي حنيفة في أن المبيت بمزدلفة ليس بواجب، ويأخذ بقول مالك في أن طواف الوداع ليس بواجب، ويأخذ بقول الجمهور بأن طواف القدوم ليس بواجب، ويلفق وينتهى من الحج، هذا لا يجوز، هذا تلفيق لا. أما إذا أخذ بهذا النراجح عنده أو جاءته مشكلة وأراد أن يعمل بهذا المذهب لأجل الاضطرار، الأمر سهل، لكن يلفق هذا ما يجوز، هذا يسبب الزندقة. التلفيق لأجل يأخذ السهل هذا يسبب الزندقة، لأنه من العلماء من يقول طواف القدوم واجب، ومن من يقول طواف الوجاء واجب، ومن من يقول المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل يكفي، ومن من يقول المبيت بمنى ليس بواجب، فيروح يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ويمر بعرفة وينزل، هذا لا يجوز، هذا متلاعب، ما يجوز هذا. وسافر كل يوم مدة 35 إيش كيلو، هل يجوز أن نجمع العصر مع الظهر مع أنني أيام أدرك أذان العصر في بلدي؟ لا، 35 كيلو ليست مسافة، ما يعتبر مسافر، المسافة التي تعتبر مسافة سفر 80 كيلو أو 85، هذا القول الجمهور، والذي يمشي ويرجع لا يعتبر مسافر. ولذلك المحققون قالوا السفر ينضبط باللغة ما هو بالسفر، واحد ماشي يقنص يقنص قناص وهو ليس مسافر، يريد أن يقنص ويرجع ما هو مسافر، هذا لو مشى 200 كيلو لا يقصر لأنه ما هو مسافر. واحد رايح للحج هو مسافر لأنه مشى من بيته مسافر للحج يقصر ولو يسكن في مكة، لأنه الآن سفر. لذلك المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية والوالد قالوا إن مسافة القصر ليست محددة، وإنما هي تعلم باللغة، ما يعد في اللغة مسافر، وإن قال الجمهور أنها 80 كيلو من عسفان إلى مكة أو من جدة إلى مكة، هذه مسافة القصر. لكن كثير من العلماء يقول الإنسان قد يقطع مئات الكيلو ولكن غير مسافر، واحد يقنص يريد أن يقنص هذا ما هو مسافر، هذا قناص وراجع، فلا يقصر هذا لأنه غير مسافر. لكن عرفات ومزدلفة كم تبعد من مكة، لكن هو مسافر لأنه رايح عن أهله 3 أيام ومنقطع للحج فهو مسافر. إذا قالوا السفر بما باللغة بما يعد في اللغة مسافر هو اللي يقصر له. يكتفي بهذا خلاص.